بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري الشرح الصحيح البخاري باب رقم 34. يقول الإمام البخاري: باب الزكاة من الإيمان، أو باب الزكاة من الإسلام، إما على الإضافة وإما يعني على الابتداء. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، إما ثائر على رجل ثائر على الصفة أو ثائر على الحال، ثائر الرأس يسمع دوي أيضا بالفتح أو الضم، والفتح أبلغ، دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قول باب الزكاة من الإسلام: وما أمروا، أي والاستأنس طبعا الإمام البخاري بالآية التي تدل على أن الصلاة من الإسلام والزكاة من الإسلام. ولما كان الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخر، فكان هذا أيضا من تعديل الإمام البخاري لشعب الإيمان، وكعادته يريد أن ينوع في العبارة، بدل أن يقول باب الزكاة من الإيمان قال باب الزكاة يعني من الإسلام. وطبعا الآية والحديث يتضمنان غير الزكاة، ولكن لما ترجم بغير الزكاة خاصة لترجمة بالزكاة فقال باب الزكاة من الإسلام. يقول كذا لأبي ذر أحد رواة الصحيح ولغيره: قول الله وما أمروا، ويأتي فيه ما مضى من الإيمان. والآية دل على ما ترجم له، لأن مراد بقوله دين القيمة وذلك دين القيمة دين الإسلام، والقيمة أي المستقيمة أو دين الملة أي المستقيمة. وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله أمة قائمة أي مستقيمة. وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى. ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون من أهل المدينة، أن طبعا إسماعيل بن أبي وائل يروي عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فهذا إسناد مسلسل بالمدنيين، وأيضا مسلسل بالأقارب، لأن إسماعيل بن أبي وائل يقول مالك: والد أبي سهيل هو أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، وهو عم أنس بن مالك عن مالك بن أنس. قال حدثي مالك بن أنس عن عمه هو أبي سهيل بن مالك عن أبيه. وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، إمام مالك خاله. فيروي البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه. فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه اللي هو حليف حليف اللي هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد، يعني كلهم مدنيون. قوله جاء رجل زاد أبو ذر من أهل نجد، وكذا هو في الموطأ ومسلم. قوله ثائر الرأس وهو مرفوع على الصفة، رجل ثائر، ويجوز نصبه على الحال ثائر الرأس أي حال كونه ثائر الرأس، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففي إشارة إلى قرب عهده بالوفادة. وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت. قوله يسمع بضم الياء على البناء للمفعول أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في يفقه. قوله دوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا. وقال قضى عياض جاء عندنا في البخاري بضم دوي بضم الدال، قال والصواب الفتح. وقال خطبي الدوي صوت مرتفع متكرر لا يفهم، وإنما كان كذلك أنه نادى من بعد، وهذا الرجل جزء من البطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن وقاص. يأتي في كتاب العلم يعني أن الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى يعني رجل فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأبيض المتكئ، فاستخلفه بلا الله أرسله، قال نعم، قال الله أمرك أن نصلي سورة الخمس، في سياق يعني يختلف عن هذا السياق، وذلك كان الراجح أن هذه القصة غير قصة ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر. يقول والحامل لهم على ذلك إراد مسلم لقصته عاقب حديث طلحة اللي هو حديث الباب، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كل منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص، لكن تعقب القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة. قال ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة والله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكر ضمام إلا الأول، وهذا غير لازم. قوله فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر أو لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها. وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد، أن الحج بعضهم قال فرض سنة 6 وبعضهم قال سنة 9، أنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره. ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث، قال فأخبره يعني إسماعيل بن جعفر تابع يعني والد أبي سهيل في الرواية يعني عن أبي سهيل، يعني تبع الإمام مالك في الرواية عن أبي سهيل في هذا الحديث، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. قوله خمس صلوات في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال. ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتين الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو ركعتين بعد المغرب. فكل أمر وصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا طبعا ظاهر الأمر الوجوب، ولكن هذا الوجوب مصروف بمثل هذا الحديث وحديث المعراج هن خمس وهن خمسون، فما فيش صلاة واجبة إلى صلوات الخمس. قوله هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتأين فأضغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما تطوع. واستدل بهذا على أن الشرع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل، قال الخطبي لأنه نفى وجود شيء آخر إلا ما تطوع به. طبعا كلام يكون متناقض، لو قال إن في شيء واجب إلا أن تتطوع بشيء فيكون واجبا فهذا يعني هذا نزاع وصراع لغوي، ولكن الصحيح أن إلا أن تتطوع يعني هذا الواجب عليك، وإذا أردت أن تتطوع بشيء فتطوع به. يقول أنه نفى وجود شيء آخر يعني إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون مراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. ولكن لو نظرنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ويسأل هل عندكم الطعام فيقولون لا فيقول إني صائم فإذا وجد طعاما فأكل. بل هنا قصة أنه قال إني صائم ثم أهدي لهم بطعام فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصائم أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر، بخلاف الحج والعمرة فيجب الإتمام بمجرد التلبس بالنسك. يعني فيش حد حتى لو كان متطوع بالحج أو العمرة بعد أداء الفرض فإذا بدا له يعني أن يرجع وأن يتحلل من إحرامه لا يجوز له، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة يجب إكمالهما بمجرد التلبس يعني بهما، يعني أما الصيام مثلا فيجوز له يعني أن يفطر بعد أن ينوي الصيام وليس عليه شيء، ولكن قال يستحب أن يصوم يوما آخر مكانه. يقول فيتعين أن يكون مراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تتطوع فذلك لك. وقد علم طبعا هذا الموافق للإل الشرع، وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلا كذا قال. وحرف المسألة دائرة على الاستثناء، فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل. والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصيام وبالقياس في الباقي. فإن قيل يرد الحج قلنا لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه؟ لو واحد جمع امرأته وهو متلبس بالحج يجب عليه إتمام هذا الحج الفاسد، وأن ينحر بدنه، وأن يحج من قابل، ويفرق بينه وبين زوجته يعني في المناسك، فيجب عليه إتمام الحج وهو فاسد، فلأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه، وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه، والله أعلم. على أن من استدل على أن في استدلال الحنفية نظرا لأنهم لا يقولون فرضية الإتمام بل بوجوبه، والفضل يختلف عن الواجب عند الأحناف، يعني اللي يقول الفضل ما ثبت بالكتاب أو بالكتاب والسنة، والواجب ما ثبت بالسنة وحدها، والجمهور ليس عندهم فرق بين الفرض والواجب. يقول واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس الإثبات بل مسكوت عنه، وقوله إلا أن تتطوع استثناء من قوله لا، أي لا فرض عليك غيرها. قوله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع الإسلام. فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت منها بيان نصب الزكاة، فإنها لم تفصل في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شغل ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل. قوله والله في رواية إسماعيل بن جعفر قال والذي أكرمك، وفي جواز الحلف في الأمر المهم وقد تقدم. قوله أفلح إن صدق، وقع عند مسلم رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أفلح وأبيه إن صدق، يعني زيادة أبيه، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله لكن بحذف أو. فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء، وجيب بأن ذلك كان قبل النهي، هذا القول أو أنه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء أو بالكعبة أو بالمخلوقات عموما، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقر حلقة، أي عقرها الله وحلقها الله حلقا، ولا يقصد بذلك الدعاء وما أشبه ذلك، أو في إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبي، أفلح وأبي أي ورب أبي. وقيل هو خاص يحتاج إلى دليل، وحكى السويدي عن بعض الشيخ أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللامان. واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه، يعني خبر صحيح. ان افلح بابيه. واقوى الاجوبه الاولان، هذا كان قبل النهي عن الحرب الاباء. والقول الثاني ان هي كلمه جرت على اللسان لا يقصد بها الحرف. وقال الطالب دل قوله افلح ان صدق على انه ان لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئه. فان قيل كيف اثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع انه لم يذكر المنهيات، النهي عن السرقه والزنا وشرب الخمر. اجاب ابن الطالب احتمال ان يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي، وعجيب منه لانه جزم بان السائل ضمام. واقدم ما قيل فيه انه وفد سنه 5 وقيل بعد ذلك، وقد كان اكثر منهيات واقع قبل ذلك، وصاب ان ذلك دخل في عموم قوله فاخبره بشرائع الاسلام اوامر والنواهي كما اشرنا اليه. فان قيل اما فلحوه بانه لا ينقص فواضح، واما بان لا يزيد فكيف يصح؟ اجاب النووي بانه اثبت له الفلاح لانه اتى بما عليه، وليس فيه انه اذا اتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا، لانه اذا افلح بالواجب ففلحوه بالمندوب مع الواجب اولى. فان قيل فكيف اقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف الا يفعل خيرا؟ وجيب بان ذلك مختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، وهذا جار على الاصل بانه لا اثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح وان كان غيره اكثر فلاحا منه، الذي يفعل الفرض والنافل اكثر فلاحا، والذي اقتصر يعني على الفرائض وكانت كامله فهو ايضا افلح. قال الطيبي يحتمل ان يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغه في التصديق والقبول، اي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهه السؤال ولا نقصان فيه من طريق العمل. قال ابن المنير يحتمل ان تكون زياده والنقص تتعلق بالابلاغ، لانه كان وافد قومه، لو قلنا انه ضمام بن ثعلبه كان وافد بني سعد بن بكر، لانه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. قلت والاحتمالان مردودان بروايه اسماعيل ابن جعفر، فان نصها لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا. وقيل مراده بقوله لا ازيد ولا انقص اي لا اغير صفه الفرض، كمن ينقص الظهر مثلا ركعه او يزيد المغرب. قلت ويعكر عليه ايضا لفظ التطوع في روايه اسماعيل ابن جعفر، والله اعلم. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.